إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبت عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وزنت بالأمة فرجحتها، ووزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجحها، ووزن عمر بالأمة لست فيها وليس فيها أبا بكر فرجحها. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن مكانته وفضله وأجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. هذه الأمة الإسلامية من أول رجل فيها أبو بكر أفضل رجل أرجل إلى آخر رجل فيها وضعت في كفة، والرسول صلى الله عليه وسلم في كفة، فرجح الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة كلها. رجل واحد يرجح بالملايين، ملايين الملايين من المؤمنين الصالحين بأعمالهم وفضلهم وأجرهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يرجحهم أو يرجح بهم. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوزن بالأمة، وفيها عمر، عثمان، علي، سعد، خالد بن الوليد، الصالحون من هذه الأمة الأخيار يوزن بهم، ليس فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ميزان أبو بكر أرجح من ميزان الأمة كلها. ثم يأتي عمر رضي الله عنه فيكون الحال كذلك. بما كانت هذه المكانة العظيمة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سبقكم أبو بكر، ما سبقكم بكثير عمل، إنما هو شيء وقر في قلبه. أبو بكر الصديق لم يسبق الناس بكثير عمل، إنما هو إيمان استقر في قلبه، إيمان راسخ قوي، صلة عظيمة بالله سبحانه وتعالى أوجبت له الأجر العظيم والثواب الجزيل مع سابقة في الإسلام وحرص على التقوى. الناس يتفاضلون عند ربهم بما وقر في قلوبهم أولا، بالإيمان الذي يستقر في هذه القلوب، حب الله سبحانه وتعالى، خشية الله عز وجل، تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذه عندما تستقر في القلوب، تصبح القلوب نظيرة طاهرة طيبة، بل يصبح بينها وبين الله سبحانه وتعالى صلة. هذه المعاني التي استقرت في القلب تلقي آثارا على عمل الإنسان، على أفعاله، على أقواله، فلا تسمع منه إلا طيبا، ولا تسمع منه إلا خيرا، تلقي ظلالها على أعمال العبد، فإذا بها استمد من مشكات النبوة، من نور الإسلام، إذا بالعبد يستقيم على منهج الله وطاعة الله، يأخذ من دين الله سبحانه وتعالى، يصبح عند المسلم حساسية، تجاه هذه الشريعة والأقوال والأعمال. بعض الناس يتهاون في أمور يظنها خطيرة، وتعظم في عينيه أمور يظنها عظيمة، والأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأنه لا يستقي من شريعة الله سبحانه وتعالى، يأخذ الأمر بهواه. الله سبحانه وتعالى عنده ميزان يقيس به الأعمال ويوزن به البشر. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. بعض الاقوال كلمه يقولها العبد يرفعه الله سبحانه وتعالى بها في الجنه درجات عاليه، وكلمه يقولها العبد يهبط بها في دركات الجحيم. وفي الحديث ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يظن انها سيكون لها انه سيكون لها اثر عظيم يرفعه الله بها في الجنه درجات. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 قرنا. كلمه يقولها العبد لا يهتم لها، لا يلقي لها بالا، لا تاخذ من نفسه وفكره شيئا، ولكنها تغضب الله سبحانه وتعالى غضبا شديدا. يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن احد السابقين، رجل صالح يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرى اخا له في الله يفعل الموبقات، يفعل المعاصي والذنوب فينهاه، يبين له، يرشده مرة أخرى، وفي يوم يجده على معصية فيشتد عليه فيقول له ذرني وربي، اتركني وربي، أنت لست برقيب عليه، فيقول والله لا يغفر الله لك. انظر إلى هذه الكلمة صدرت بنية طيبة يسمعها الله سبحانه وتعالى، فيقول الله جل وعلا من ذا الذي يتألى عليه، من الذي يحلف أنني لا أغفره، قد غفرت له وأحبطت عمله، قد غفرت له وأحبطت عمله. كلمة لم يلقي لها ذلك الرجل، لا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ، يغفر الله سبحانه وتعالى بها لذلك المذنب العاصي ويحبط أجر هذا الرجل العالم. لماذا؟ لأنه تكلم بكلمة في ميزان الله عظيمة، في ميزان الله كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي برجل وهو يخطب فيقول له يا رسول الله هلكت العيال، ضاع كذا، ادعو الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فيغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ويسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويقول ويحك، أتدري ما الله، أتدري ما الله، إن عرشه فوق سماواته هكذا، إنه لا يستشفع بأحد على الله، لا يستشفع بالله على أحد. أن تجعل الله شفيعا للرسول. بعض العامة في بلادنا في بلاد الشام يسمعهم يقولون عبارة أسمع من هذه، عندما يريد إنسان أن يؤكد أمرا عند إنسان يقول أذوق عليك الله، كلمة عظيمة يقولها الناس لا يلقون لها بالا، الله لا يساق على احد، والله سبحانه وتعالى لا يقدم ليشفع عند احد، الناس يشفعون عند ربهم فيقبل شفاعتهم او يردها، كما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامه والشهداء والصالحون. اما ان الله يساق على فلان ويستشفع بالله على فلان، هذا خطا عظيم غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لاجله. بعض الاعمال ايضا، بعض الاعمال يقولها يفعلها العباد وهي خطيره، لان ميزان التقوى وتعظيم الله سبحانه وتعالى قد اختل في نفوسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي نعرفه، دخلت امراه النار في جره ومومس امراه زانيه غفر لها بشربه ماء اسقطها لكلب، هرة حيوان حيوان ذو روح تحبسه امرأته، لا تطعمه ولا تسقيه ولا تسمح له بالانفلات في اتجاه الارض ياكل من ارض الله الواسع حتى يموت، فتدخل النار بهذا الفعل. وامراه تمر على كلب ياكل الثرى من العطش بجانب بئره، فتاخذ بنعلها ماء لا يستطيع الكلب ان يصل اليه فتسقيه، فيغفر الله لها ويسقيها منها. الناس لا يلقون اعمالا، لا يلقون بالا لمثل هذه الاعمال. ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان البشر. بعض الناس وهم يضحكون في مجالسهم يتندرون، يريدون نكات يضحكون بها. قد تمس رسول الله، قد تمس الصلاة، قد تمس الإمام الذي يقرأ القرآن، تضحك الناس من أمر من أمور الدين. هذا خطر كبير يقع فيه كثير من المسلمين الذين يرجون خيرا ويرجون الله سبحانه وتعالى لا يكون له بالا. عندما استهزأ بعض الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضوان الله عليهم سمى الله ذلك كفرا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يحدث العمل، ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى مثل هذه الأمور. بعض المسلمين يأتون إلى بيات بيوت الله يصلون، يصومون، يزكون، يحجون، ولكن يأكلون الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لدرهم ربا 50 فلس ولا 100 فلس تأتي من الربا أشد من 36 زنية، أشد من أن يزني الرجل 36 مرة. درهم ربا الفائدة اللي بيأخذها كثير من المسلمين من البنوك لا يهتمون به، ثم يأتي بعض المساكين يقول نعطيها للفقراء المساكين نتصدق بها. لا، الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا. أنت عندما قدرت أن تضع مالك في الحرام أغضبت ربك، وعندما أخذت المال الحرام أغضبت ربك، فأنت إذ تعطي المال آثم وإذ تأخذه آثم، سواء بعد ذلك احتفظت به في جيبك أو أخرجته من مالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من مثل هذا، لأنه يعلم أن الناس يستهينون بهذا. الزنا عند الناس كثيرة، وهو في دين الله جريمة، جريمة كبرى، من الموبقات، من المهلكات، ولكن الربا أشد منه، الربا أشد منه الذي تقوم عليه البنوك والتجارة والمعاملة اليوم في ديار المسلمين وفي غيرها. الناس يتهاون به دعايات له في التلفزيون ودعايات له في الصحافة وتحذير، يدخلون إلى النفوذ بطرق مختلفة سهلة ليأتوا بأموال الناس يعطوهم عليها فائدة، وليعطوا الناس أموالا يأخذون بها فائدة. هذا اسمه كبير. قال الله سبحانه وتعالى في الذين لا يتركون الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا يخرب الديار ويهلك العباد ويحل سخط الله سبحانه وتعالى الناس. درهم ربا أشد من 36 زنية. الناس كثير منهم يظن نفسه على خير، أين ماله؟ ألوف عشرات الألوف، مئات الألوف، ملايين يعمل في الربا ويظن نفسه من الصالحين. هذا على خطر عظيم، ينبغي أن يتنبه لأمره، أن يتنبه لفعله. أقول أن الإيمان إنما هو حب لله، إنما هو خوف من الله، خشية من الله عز وجل تستقر في نفوس العباد، ثم تلقي ظلالها على كلام العبد، على فعله، فإذا بكلامه مستمد من مشكل النبوة، إذا بفعله يضلله آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم ما يفعل ويعلم ما يترك، فإذا به دائما مستجيب لله سبحانه وتعالى، عامل بطاعة الله عز وجل، لأنه يعلم ما يريده الله وما لا يريده الله سبحانه وتعالى. هذا يقتضي منا أن نعلم شريعة ربنا، ما يريده الله سبحانه وتعالى منا، حتى نستطيع أن نتقي الله عز وجل بفعل مراده وترك ما لا يريده. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد عبد الله ورسوله. هذه رسالة وصلتني وأنا أصعد المنبر، يشكو فيها كافرها من أنه يريد الزواج، وأن والده لا يسمح بزواجه إلا من قريبة له، ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة خالته أو شيء قريب من هذا. ويتساءل هل من حق الوالد أن يمنع الابن أو أن يجبر الابن على الزواج من امرأة معينة؟ ليس الابن حتى البنت الفتاة لا يستطيع والدها في الشريعة الإسلامية أن يجبرها على أن تتزوج من رجل ما. في ديننا الإسلام المرأة للرجل لا يجوز لوالدها أن يجبرها فيقول لها لا بد أن تتزوجي فلانا، فإن فعل وأجبرها فلها الحق أن ترفع أمرها للقضاء، ويجب على القاضي أن يفسخ العقد. جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه، يعني ابن عمه، يرفع بي خسيسته، شاب طاق ليس برجل، فأراد أن يحفظ هذا الشاب بأن يصنع له بيتا، فزوج ابنته من ابن أخيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحق بنفسك، إن شئت أمضيت الزواج وإن شئت فسخنا الزواج. فقالت: يا رسول الله، أمضيت ما فعل أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس للآباء من أمره شيئا. صحيح البنت في الشريعة الإسلامية لا تزوج نفسها، يجب أن يوافق الولي على تزويجها. إذا هي رغبت في شاب أبوها لم يرغب إلى الزواج، ينبغي أن تتفق الإرادتان، إرادتها وإرادة وليها، عند ذلك يمكن أن يعقد الزواج. أما إذا رفضت هي فلا زواج، وإن وافقت هي ورفض الأب فلا زواج، إلا إذا كان الأب يريد إضرارا بابنته، عند ذلك ترفع أمرها للقاضي، فإذا ثبت للقاضي أن والدها يضر بها، يستطيع القاضي، يكون القاضي هو وليها ويعقد العقد. أما الشاب فلا يشترط رضا الأب، يعني لو تزوج رجل بدون رضا والده فالعقد صحيح، لا يشترط مثل الفتاة، لكن من باب البر بالوالد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ينبغي أن يستتار، ولا ينبغي أن يخرج عن إرادته. لكن أيضا في المقابل ما ينبغي للأب أن يصر على أن يتزوج ابنه من فلانة. لماذا؟ هو الذي سيتزوج، لست أنت، أنت تنصح وترشد وتوجه. إذا صلح الزواج فهو الذي يتحمل عبئه، لأنه هو الذي اختار الزوجة، وإن لم يصلح الزواج فهو الذي يتحمل ذلك، لأنه هو الذي اختار الزوجة. أما إذا اخترتها عنه ثم لم يصلح الزواج بعد فأنت تتحمل القضية، أنت الذي اخترت وأنت الذي زوجت وأنت الذي أكرهت. لا بأس أن يستشار الأب، أن يستشار الأقارب، وعليهم أن يثيروا، لكن الرأي الأول والأخير في ذلك ينبغي أن يكون للرجل الذي يريد أن يتزوج، ولا ينبغي للشاب أن يصر على رأيه إذا كانت الفتاة التي يخطبها عيبه أن تكون غير مسلمة، غير تقية، أن تكون معروفة سيرتها، معروفة أخلاقها بالسوء. هذه ما ينبغي أن يصر، ينبغي أن يتقبل النصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتزوج من ذات الدين المرأة الصالحة التي تتقي الله سبحانه وتعالى وتخاف الله عز وجل وتقوم على بيتها وتحفظ زوجها في حضوره وفي غيبته، تكون تقية صالحة. إذا كانت تكون كذلك فما ينبغي أن يكون الزواج منها. خلاصة الأمر أن الرأي الأول والأخير في ذلك للشاب، إلا أنه من باب البر للوالدين ينبغي أن يستشار وأن يوضع مشورتهما في الاعتبار، لكنها غير ملزمة. وما ينبغي للآباء أن تأخذه مع صبية جاهلية، كيف تتزوج من فلانة وهي ليست قريبة، القريبات أولى؟ لا، في قضية الزواج يستوي هذا وذاك، وقد يكون الزواج من امرأة ليست بقريبة قد يكون أصلح في بعض الأحيان، وقد يكون الزواج بالمرأة القريبة في بعض الأحيان أصلح، ولكن هذا متروك لتقدير الرجل الذي سيتزوج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وإلينا رشدنا. اللهم اعطنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب. سمع الله.